لأنها لا تثبت من حيث سندها، فإنها أحاديث ضعيفة. وكنا في غنى عنها، لكنه رحمه الله أراد أن يورد كغيره من المؤلفين من السلف، يعني طريقتهم يوردون كل ما ورد في الإيش؟ في الباب من صحيح وحسن وضعيف وربما أحيانا أقل من ذلك. لكن أحاديث النصف من شعبان لا تصح، ولا ينبغي أن نتقيد بها ولا أن نتعلق بها، لأنها أحاديث ضعيفة. وكل ما ورد في فضل النصف من شعبان سواء صومه أو إحياء ليلته لا يصح منه شيء، لا يصح منه شيء، بل هو أحاديث ضعيفة، بل أقل من ضعيفة. فالأولى أن لا نقف عندها. وكم كنا نتمنى لو أن الشيخ رحمه الله لم يردها لضعفها، ولأن عندنا من الأحاديث الواردة في النزول في الصحيحين وفي غيرهما من السنن ما يبلغ حد التواتر، ما يبلغ حد التواتر المعنوي، ولذلك لسنا بحاجة إلى أمثال هذه الأحاديث الإيش؟ الضعيفة. الخلاصة أن أحاديث النصف من شعبان سواء ما ورد في صوم نهاره أو في إحياء ليله لا يصح منه شيء، وكذلك تخصيص رجب بخصائص معينة لا يصح منه شيء، لا يصح منه شيء أبدا. ولم يثبت في شعبان إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم إيش؟ ها؟ يصوم أكثره، يصوم أكثره. وأما تخصيص الخامس عشر دون غيرها فإنه غير صحيح، لا يثبت أبدا، لا يثبت تخصيص النصف من شعبان. إذن أحاديث متعلقة بنصف من شعبان نتركها جانبا لعدم صحتها. أما أحاديث النزول المطلقة في كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل، وكذلك نزول الرب تبارك وتعالى عشية عرفة، فإن هذه الأحاديث أحاديث ثابتة في الصحاح وغيرها، فيجب الإيمان بها والتسليم بها. وأصحها والذي تعددت طرقه وتواترا معنويا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي جاء فيه أنه ينزل ربنا حين يبقى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وهو أصح شيء ورد، وكما قلنا إنه متواتر، روي عن جمع غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا نحتاج إلى أو لا نتكلم في أو يعني لا نحتاج إلى من يناقش في نزول الرب تبارك وتعالى، ولو عللوا بألف تعليل، ولو قالوا يلزم من النزول كذا وكذا. ويتعلق بهذا الأمر مسائل: المسألة الأولى إثبات صفة النزول، المسألة الثانية أثار أهل الكلام حول النزول أمورا، منها هل يخلو العرش منه أو لا يخلو، ومنها كيف يمكن النزول بينما نرى أن التوقيت مختلف من بلد إلى بلد. والذي أوقعهم في هذا هو تعلقهم بكيف ولما. ولو أنهم قالوا آمنا به على مراد الله تعالى وعلى وجه اللائق بجلاله لا سلموا من هذه اللوازم كلها. والمسألة الأولى إثبات النزول ثبت في الصحيحين وغيرهما بطرق متواترة، فإنكارها مكابرة وتكذيب للسنة، ولذلك فإنه لا بد من إثبات النزول على الحقيقة، ينزل نزولا حقيقيا ويراعى فيه الوجوه الستة التي ذكرناها لكم كلما تعرضنا لماذا لصفة من الصفات، ولعلنا حفظناها من كثرة التكرار إن شاء الله. الأمر الأول إثبات النزول لأنه دلت عليه السنة المتواترة، والثاني أنه نزول حقيقي ولذلك نؤمن بمعناه الحقيقي، يعني نزول حقيقي وليس مؤولا. الأمر الثالث أنه ينزل على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نزيد على هذا الحد. الأمر الثالث الرابع نؤمن بأنه نزول لا يشبه نزول المخلوقين من كراسيهم أو من بيوتهم العالية، إذا نؤمن به على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. الأمر الخامس عدم التعطيل والتأويل، لأنهم عندما عطلوا أولوا لما وجدوا أن التعطيل لا يغني من الحق شيئا أولوا النزول بنزول الأمر أو نزول العلم أو نزول الخبر أو نحو ذلك مما فعلوا أو مما اعتقدوا. الأمر السادس تفويض أمر الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. اجعلوا هذه النقاط الست دائما نصب أعينكم في كل صفة تمر بنا، في كل صفة تمر بنا من صفات الله سبحانه وتعالى. هذه هي المسألة الأولى والتي هي وجوب إثبات النزول على الوجه اللائق بجلاله وعظمته والإيمان بمعناه، وأنه لا يشبه نزول المخلوقين، وأنه لا يمثل ولا يكيف ولا يشبه، وأنه لا يعطل ولا يؤول مع تفويض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك السلف لما اعتقدوا هذا المعتقد الذي لخصناه في هذه الكلمات سلموا من أي لازم، أليس كذلك؟ سلموا من أي تبعات. ما حد يستطيع يقول لهم كيف ينزل لأنهم فوضوا علم الكيفية إلى الله. ما حد يستطيع يقول لهم على أي شكل ينزل لأنهم فوضوا أمر ذلك إلى الله تبارك وتعالى. ما حد يستطيع يقول إنهم يلزموا منه التشبيه لأنهم نفوا التشبيه، ولا التعطيل لأنهم نفوا التعطيل، ولا التأويل لأنهم نفوا التأويل، ولا التفويض الذي هو بمعنى التعطيل، يعني تفويض المعنى والقول بأنه ليس له ليس له حقيقة وليس له معنى. كل ذلك وقف السلف منه موقف الموقف اللائق بجلال الله وعظمته، فيثبتون ذلك على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال بعضهم يعني تدخل في علم الكيفية وقال كيف ولما وكيف ينزل، مع أن الأوقات مختلفة من وقت إلى من بلد إلى آخر. فنحن الآن يعني بعد صلاة المغرب، بينما نجد مثلا في أمريكا الآن هم في صلاة الظهر وربما لم تحن بعد صلاة الظهر، وفي اليابان الآن هم في صلاة الفجر، أليس كذلك؟ فإذن يعني الوقت مختلف. فيقول بعض المتحذلقين كيف نقول إنه ينزل بينما نرى أن الأوقات مختلفة من بلد إلى آخر؟ وسبب سؤاله عن هذه الكيفية أنه هذا المسكين قاس الأمر على على نفسه، قاس الأمر على نفسه هو، يعني كأنه يعني قاسه بالإنسان الذي يعرف كيف ينزل. ولو أنه يعني أزال هذا التصور من ذهنه وقال آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله على وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال هذا لسلم من أي لازم يلزمه. أنت تقيس على نفسك الذي ما تستطيع أن تنزل في آن واحد من مكان إلى مكان، ولا تنزل إلا بوسائل، ولا تنزل إلا بسلطان وما إلى ذلك. أما الرب سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما شاء إذا شاء كيف شاء متى شاء. فكيف تقيسه بنفسك أو تقيسه بالمخلوق الذي قدراته محدودة والذي كل أموره محدودة، لا يستطيع شيئا، يعني مسكين ما يستطيع شيء، يعني ما يقدر على شيء أصلا لأنه مخلوق ضعيف. فكيف تقيس الخالق بالمخلوق وتقول كيف ينزل؟ إذن هذا الإيراد غير وارد إلا عند المشبهة، وهؤلاء المعطلة هم في الأصل إيش؟ مشبهة، لأن أول ما خطر بقلوبهم وبأفئدتهم هو التشبيه، فلما تصوروا التشبيه لجأوا منه إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. فلو وقفوا عند حدود الشرع وقالوا ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، يستوي كما يليق بجلاله وعظمته، يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، يقدر كما يليق بجلاله وعظمته، له يد تليق بجلاله وعظمته، له وجه يليق بجلاله وعظمته، يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، يسخط ويرضى ويرحم ويغضب، كل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته. لو أنهم وقفوا عند هذه الحدود لما لزمتهم هذه اللوازم، لكنهم عندما حصل منهم هذا التصور لجأوا إلى التعطيل والتأويل، فقالوا ينزل ربنا أي ينزل أمره، ينزل أمره. طيب الله يقول هو ينزل وأنت تقول ينزل أمره، يعني أيهما أسلم، الذي يقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، أم الذي يقول ينزل أمره؟ الذي يقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته أسلم وأعلم وأحكم، وأما هذا الذي يقول ينزل أمره نفى النزول وكيف، ثم أيضا الأمر لا بد أن ينزل بكيفية، فهل تستطيع أن تقول لي كيف أنزل أمره؟ لا تستطيع. إذن أنت تقع في نفس الأمر الذي فررت منه، ولذلك هؤلاء المؤولة يقعون في شر مما فروا منه، يقعون في شر مما فروا منه، ولذلك فإن السلامة هي التمسك بالكتاب والسنة، وأن نقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته على الوجه الذي يريده سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويختار، يفعل ما يشاء ويختار. أنت الآن يا عبد الله تجهل الروح التي بين جنبيك، فكيف تريد أن تدخل في كيفية النزول وتقحم نفسك فيما لا علم لك به؟ فهمنا هذا؟ ولذلك فإن الذي أوقعهم هو تصورهم أنهم لو أثبتوا هذا النزول للزم منه أن يكون طالعا صاعدا نازلا. ولذلك أذكر أن زميلا لنا في الجامعة من فترة طويلة، مسكين يعني، تخرج وهو لم يهضم هذه المسألة، فيقول إذن ربنا دائما في صعود ونزول باستمرار، فكيف كيف نقول إنه ينزل والأوقات مختلفة؟ هو قاس على نفسه، الذي يقبض الأرض يحمل الأرض على إصبع، والسماء على إصبع، والملائكة على إصبع، والجبال على إصبع، وكذا، ألا يقدر على كل شيء، يفعل ما يشاء ويختار؟ الذي يطوي السماوات بيمينه، ألا يقدر على كل، الذي خلقك من العدم، ألا يقدر على النزول متى شاء إذا شاء كيف شاء وبالطريق الذي يشاء؟ إذن هؤلاء مساكين يعني، والله مساكين يعني، أمامك الله سبحانه وتعالى. طيب أنت هل تعلم كنها ذاته؟ كذلك لا تعلم كنها صفاته. لو قال رجل لنا طيب الله تبارك وتعالى أخبر أنه ينزل، لكن كيف ينزل؟ نوجه إليه سؤالا مضادا فنقول له كيف هو، أي كيف ذاته؟ سيجيب بطبيعة الحال لا يعلم كيف هو إلا هو. قلنا له ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. في طريق أوضح من هذا؟ ولكن كثيرا، ولكن أهل الكلام وأهل أم البراهين الكبرى وأهل الجوهرة والمواقف والسنوسية والنسفية وغيرها لا يفقهون، لأنهم ما يفهمون هذه الأمور، لأنه غرست في أذهانهم أمورا لا يستطيعون أن يحيدوا عنها، وشبها والعياذ بالله. إذن لو قال لنا شخص كيف ينزل والأوقات مختلفة، قلنا له لا يعلم كيفية نزوله إلا هو، كما أنه لا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. وبذلك انتهت هذه المسألة. المسألة الثالثة، أوردوا أقوالا إذا سلمنا بأنه ينزل، فهل تقولون إن العرش يخلو منه وإذا خلا منه هل يأتي بين السماوات الأخرى حتى يصل إلى السماء الدنيا؟ ويلزم من هذا على كلامهم أن السماوات تحده أو تحويه أو تحيط به. هذا اللازم كالذي قبله، ومع ذلك فإن كثيرا من السلف نصوا على أنه ينزل ولا نقول إن العرش يخلو منه. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قضية النزول وأفاض وأطال فيها، وقال إنه لا يخلو العرش منه، نؤمن بأنه ينزل ونؤمن بأن العرش لا يخلو منه. هناك طائفة قليلة، وربما كان بعضهم من المنتمين إلى منهج السلف، قالوا قد يخلو منه العرش، ما هو على الله بعزيز، لأنه أصلا كان ولم يكن العرش. ويظهر لي أن هناك أمرا يكون أولى القول به، نؤمن بأنه سبحانه وتعالى ينزل. هذا القول التوقف، ولا يعني التوقف أننا مع الواقفة الذين لا يقولون في الصفات شيء، بل نحن نقول ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. أما مسألة خلو العرش أو عدم خلوه فنحن نتساءل، هل ورد فيها نص بعينها؟ لا. هل تعبدنا بالبحث في ثبوتها؟ لا. إذن الأولى فيما يظهر لي هو أن نكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. الله لما أخبرنا أنه ينزل آمنا بأنه ينزل، لكن قضية الخلو أو عدم الخلو لو استطاع لأزال العرش وجميع المخلوقات، وهو ليس لو أراد، عفوا استغفر الله، لو أراد لا هو يستطيع، أقول لو أراد لا أزال العرش وجميع المخلوقات وبقي وحده، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن أقول إنه لما ثبت عندنا النزول آمنا به وأقررنا به، لكن مسألة خلو العرش أو عدم خلوه الذي يظهر لي هو أن نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن يقطع بها في هذه المسألة بقول حاسم. ولذلك نتوقف فيها لا توقف المفوضة، وإنما توقف من يكل علم ما لم يعلم إلى الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذه المسألة؟ مرة أخرى نعيدها، مسألة هل إذا نزل آمنا بأنه ينزل هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ومعه جمع من السلف يروا يقولون لا يخلو العرش منه، بعض الناس يقولون لا يخلو العرش منه، إذا نزل معنى ذلك أنه يخلو منه. هناك قول وسط فيما يظهر لي، وهو أن ذلك أمر غيبي ولم يأتينا فيه نص قاطع. أما اللوازم التي تلزم من النزول فهذه نكل علمها إلى الله، فنؤمن بالنزول وبحقيقته وبأن له معنى وبأنه لا يشبه نزول المخلوقين، ولكن على وجه الذي يليق بجلاله وعظمته. ولكننا في مسألة خلو العرش أو عدم خلوه منه نكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم هذه الأمور الغيبية. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم من أمر دينهم. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها إن شاء الله عز وجل ولا نقصر عنها. وقد تكلفت جماعة من مثبت المتكلمين فخاضوا في هذا المعنى وفي ذلك الانتقال وعدمه، وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا، وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم، وهو ضرب من التكليف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول. فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا. فإن قال قائل لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله عز وجل، قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به، إذ لازم الحق حق، وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. وروى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هاني سمع أحمد بن سلمة سمعت إسحاق بن راهويه يقول جمعني وهذا المبتدع، يعني إبراهيم بن أبي صالح، مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها، فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء. هنا يبين أنه لو جاء متحذلق، وقد ذكرناها قبل قليل بالتفصيل ونشير إليها إشارة خفيفة، أنه لا يسأل عن الكيفية، هذه مسألة. المسألة الثانية أنك أيها العبد لك علم محدود، فتقف عند ما حد الله لك، وأيهما الصواب؟ أن نصدق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبوت النزول على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، أم أننا نجري وراء السؤال عن هذه الكيفيات واللوازم والملزوم وما إلى ذلك حتى تتشتت أفكارنا وتضيع أمورنا ولن نتوصل إلى نتيجة؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عندما خرج من خرج عن هدي القرآن وقع في هذه الشبه، وقع في هذه الشبهات، وقد لا يتخلص منها إلى أن يموت، قد لا يتخلص منها إلى أن يموت، أو يحتار، أو يضطرب، أو يشك في دينه، أو يشك في إثبات مسائل العقيدة، أو ما إلى ذلك مما قد يقع فيه من يحيدون عن هدي الكتاب والسنة والعياذ بالله. أما المؤمنون المثبتون لما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسول فهم في عافية من ذلك، في عافية، لأنهم يقولون: آمنا بالله، آمنا بالله، وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لهم الآن: أنتم تحذلقتم بما تحذلقتم به، وأمامنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، حين يبقى إلى آخره. هل ننساق أمام هذه التعسفات وهذه التكلفات التي أتيتم بها، وهو أنه ينزم من النزول كذا وكذا مما أشرنا إليه أو ذكرناه، أم تؤمنون بهذا؟ يا أخي والله الإيمان بهذا يعني سهل جدا، فكما أنك تؤمن بروحك التي بين جنبيك وأنت لا تدركها وهي تخرج من صاحبها ولا يراها الناس، كذلك يعني ولله المثل الأعلى، هذه الصفات نؤمن. أنت الآن مع كل واحد ملكين بالأحرى أربعة، الحافظان والكاتبان، فأنت هل تراهما الآن وهم بين يعني عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك ومن قدامك في هذا المكان هذا الآن؟ 100% موجودين الآن بيننا، لكن أين هم؟ هل نراهم؟ ما نراهم. أنت ما ترى روحك التي بين جنبيك والتي إذا خرجت مت ما تراها، فكيف تريد أن لا ترى إلا أمرا محسوسا لتؤمن به؟ ولذلك فإن أمر النزول أمر ثابت متواتر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وفي حديث الصور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات

إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يجب أن نسلكه. وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن أحاديث النزول والمجيء والنصوص الواردة في ذلك نقلها الإمام الذهبي بأشكال أو بطرق متواترة في كتابه العلو، وغيره من أهل السنة والجماعة الذين ألفوا في هذا الشأن. ولشيخ ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة تتعلق بماذا؟ بالنزول، وحديث النزول والمجيء حديث ثابتة لا يتطرق إليها الشك ولا الاحتمال.